وأنه أقر كل فريق على ما أقرأه به. بمعنى إيه؟ معنى أن الروايات التي وردت عن حكيم المهزاني رضي الله عنه مع سيدنا عمر بن الخطاب، والحكاية التي وردت عن أبي بن كعب مع أحد الصحابة أيضا حينما وجده يقرأ قراءة غير قراءته، هذه الأحاديث يعني حتى سيدنا عمر بن الخطاب يروي بنفسه. يروي بنفسه سيدنا عمر بن الخطاب يكتب مثلا كل اوصل من وقلت من اقراك هذه القراءه او وأعيذك بالله من الشرك يا أبي، أنزل القرآن على سبعة أيام. تدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأ غير واحد من الصحابة بقراءة تختلف عن قراءة الآخر؟ طيب نتوقف يبقى إذا قد عودنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يلي: لماذا لم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة بقراءة واحدة؟ أو لم يقرأ الجماعة بقراءة متعددة؟ أقرأ عمر بقراءة، أقرأ أبي بقراءة، وحكيم الله بن مسعود بقراءة، وحكيم بن حزام بقراءة، وغيرهم بقراءة. لماذا؟ لماذا لم يقرأ كل الصحابة أو كل الصحابة بمجموعة من القراءة؟ طب يقرأ كل واحد بما يناسبه، بما يتناسب مع لهجته ولغته التي اعتاد عليها أو نشأ عليها. طبعا الـ الـ الـ الـ الـ الهدف من تعدد القراءات او رحمه بالامه. لا انا لا اسال عن العدد اللي احنا لسه بنتكلم عن ليه تعدد القراءات. انا اقول ليه ما اقراش واحد القراءات كلها؟ من باب التيسير على الامه، لان يعني كانوا في الاول اعتادوا على لهجات متعدده، فلو الزم كل واحد بلهجه غير اللهجه التي اعتاد عليها لكان في ذلك مشقه عليه. هو طبعا الكلام لابد ان ندخل بشكل اوضح بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يربي ائمه ولا يربي قراء، يربي ائمه، والائمه كل امام يتبعه جمع. فحينما يقرا الامام بقراءه ويتقنها تمام الاتقان سيوصلها الى جمع كبير من الناس. رقم واحد ان القراءه سنه متبعه ليست لها علاقه باللهجه ولا اي حاجه، ما يقراش كل واحد بلهجته. ليه؟ لان القراءه سنه متبعه ياخذها الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصلها كما هي الى جماعه من الصحابه. خلاص؟ لكن القضيه اكثر من ذلك، القضيه ان العرب في اول امرهم كانوا يتعصبون للغتين. السلام عليكم. معالي الإمام، إزاي حضرتك؟ لا والله لسه من الإجهاد، يعني توا وصلت طنطا. أيوه. لا لقد وقع الشيخ على الشيخ ثانية على المسح وتركت في كلية البنات، واتصل في كلية البنات، واتصل الولد اللي هو صاحب سراج، اتصل بالشيخ احمد موجود، والشيخ احمد موجود قال له اذهب الى مصعب وسيأخذه منه. خلاص يعني صار اطلب كده. طيب كنت بتدرس العليا انت هناك اليوم؟ طيب انت في المحاضره دلوقتي ولا فين؟ في المحاضره ولا لسه؟ في المحاضره ولا لسه؟ في المحاضرة يا دكتور محمد؟ طيب اذهب طوف على الشيخ عبد الله سرحان كده اولا، وشوف طب ما تشوف الدكتور عبد العزيز علام عنده ايه؟ بس عشان بس الدكتور عبد العزيز علام، لان عبد التواب لبسنا في حيطه وقال له البتاع ده الجدول مع الدكتور احمد، والجدول هو كان بعته على المكتب ومش عارف هو فين دلوقتي. فعشان الدكتور عبد العزيز علام كلمني من ايه؟ هو عبد التواب قال المجمع مش معايا. ما انا بقول لك عشان كده، انا كنت لسه الثانيه بتقولها لي. طوف على الكليه وابني معه الموضوع على اساس انه يقبل دون مناقشه ودون كلام. خلاص؟ لابد. خلاص؟ لان القضيه كلها في ايده، وانا كنت كلمته قال لا لا لا لا حكيت انه انا مش عارف ايه، فانت شوف انت عشان خاطر تنهي الموضوع. انهي الموضوع معه، انهي الموضوع. ماشي؟ خلاص. وعلى خير لو اطمني قول لي عملت ايه. ثالثا يبقى الحاجتين دول. ثالثا الشيخ محمد داوود يعني البنت اعطت للدكتور نسخه واحده من الكتاب من الموضوع، وقالت له لا يوجد عندنا الان اي موضوع. ما انا حبيت بس اعلمك بما حدث. طيب طب خلاص قول له بقى بلغ عبد الله عشان ياخدها وهو مروح في اليوم القادم يبقى يجيبها معاه يعني. طيب بقى يعني نشوف الدكتور عبد العزيز ويتبلغ الدكتور عبد العزيز علام يتبلغنا. الله يبارك شاكر شاكر لك بيكم. شكرا. ها تقول ايه؟ انا مش سامع لان البتاع بيقطع. الله سيدنا الشيخ ومشايخنا وائمتنا. الله يبارك فيك. اتفضل حبيبي اتفضل. مع السلامه مع السلامه. احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا اول شيء المساله ليست مساله لهجات، ان الناس كانوا يتصلون يتمسكون بها جدا. ولذلك حينما ورد ان ابا عمرو بن العلاء رضي الله عنه وهو احد القبائل السبعه، حينما يعني ساله واحد ليس الطيب الا المسك، هل يعني اقول هل ليس الطيب الا المسك ولا ليس الطيب الا المسك؟ فقال له رحمك الله يا اسماعيل، ليس هناك حجازي الا الراسخ، وليس هناك تميمي الا الراسخ. وبعدين اراد ان يطبق الموضوع تطبيقا عمليا. قال اذهبوا الى ابي خيره وهو حجازي، اذهبوا الى ابي المنتدب، اذهبوا الى ابي خير ولقيناه الرقعه، واذهبوا الى ابي المنتجع ولقيناه النصر. هيلقيني مين الرقعه؟ اللي هو الحجاز. هيلقيني مين النصر؟ فذهبوا الى ابي خير وقالوا له ليس الطيب الا المسك، فلم يفهم السر. فقال فاين المسموم واين العقد واين كذا واين كذا. فكرروا عليه وضغطوا او نبروا المقطع الاخير في كلمه المسك، فقالوا ليس الطيب الا المسك. فقال لا، هذه ليست لغتي ولا لغه قومي، ليس الطيب الا المسك. خلاص اما يعني ان صمم على المسك. فلما ذهبوا الى ابي المنتجع وقالوا له ليس الطيب الا المسك، فقال لهم ليس الطيب الا المسك. فأخذوا يقولون له التجربة. قال اشهد، يعني انت بتقولوا كلام يعني كلام مش معقول قوي. فرفعوا خلاص الغرض من المقطع هنا سيبنا بيان، يعني البيان لا كلمه مسكون كون. يبقى انت ضغطت على المقطع الاخير عشان يبينوا يعني عشان يبينوا حركه الضم يعني برفعوا حركه الضم. فالمهم الدلاله على كده ايه؟ ان العربيه الاعرابي كان يتمسك بها. فلما كان القرآن الكريم قد نزل تيسيرا على الناس وتبسيطا لهم وتسهيلا لحلمهم، كان القرآن الكريم لا يصدم طبيعة العرب ولا يأتي بقراءة لا تتوافق مع ايه؟ مع لهجتك. فأراد أن يسر عليهم فنزلت القراءات أو الحروف السبعة للعلة في وجودها. لكن هل هناك عربي في هذا الوقت كان يستطيع ان يتنازل عن لغته؟ لا، كان يتعصب بلغته. خلاص لدرجه ان ابو عمرو بن العلاء هذا نفسه قال ايه؟ لا لولا انه ليس لي. لا ده قال كلمه، قال ما عربيتهم يا رب، ما لسانهم يا رب لساننا، ولا عربيتهم بعربيتهم. لان مجرد اختلاف بين اللغة الشمالية واللغة الجنوبية، أما لسان حمير أو لسانية ولا عربية ولا عربية. يبقى فعلا اتضح أن كلام أبي عمرو بن العلاء كلام خطير. ليه بقى؟ لأننا وجدنا في دراستنا للفصائل السامية أن هناك عربية جنوبية وهناك عربية شمالية، وأن الشمالية لها خصائص تختلف عن خصائص العربية الإيه؟ الجنوبية. وبالتالي الجنوبية الجنوبية؟ آه. فالحقيقة أن القراءات ما كان يمكن أن يتحملها واحد من الصحابة. لماذا؟ أول شيء لأن التعصب كان للغة أو للهجة تعصبا شديدا. رقم اثنين أن الصحابة لم يكونوا مشغولين بشيء واحد، فقد كان الجهاد همهم وصدمهم أولا، ثم الحفاظ على هوية الدولة الإسلامية والتلقي علوم القرآن والحديث وكذا وكذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم تم، فكانوا حديثين على أكثر من حد، فلا يسع الواحد منهم. احنا لما نيجي نقول هنقصص الشيخ محمود في القراءات فبيقعد القراءات مقطوع خالص، خلاص؟ لكن دول كانوا كما قالوا ايه، يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله ويغيبون عن اولادهم بالجوع. فازاي ده هيقعد لقراءه ويفضل قراءات ويقعد يتعبد بها؟ ما كانش ممكن في الوقت ده. وبالتالي كانت هذه علة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقرا كل واحد بايه؟ بقراءه غير ايضا حكايه انه اراد الا يكون هذا الرجل الذي علمه رسول الله، اراد الا يكون هذا الرجل قارئا فقط، اماما للاقراء. نعم الاقراء حتى يثبت هذا الكلم ويبقى. ولذلك صدقت نبوءته صلى الله عليه وسلم أن حروب الردة حينما بدأ التهاوي في القراءات حدث خلل خطير جدا، كان لابد على اسمه من جمع المصحف. وجمع المصحف طبعا أنتم تعرفون هذا الكتاب هو في يدنا، أن جمع المصحف كان له رسم معين، وأن رسم المصحف الشريف بنسخه المختلفة استوعب القراءات. استوعب ليه؟ القراءات. ليه؟ دخلوه من النقط والشكل. لا انا مش قصدي على ليه كذا، ده انا قصدي انه كان كتابة القرآن الكريم ليس خوفا من الضياع فقط، بل خوفا من الاختلاف. خوفا من ليه؟ من الاختلاف. فرسم المصحف يضمن ان الرواية لو توقفت في بعض الوقت ان رسم المصحف سيكون ايه؟ حاكما على ايه؟ على المهم. حينما حدث ذلك وأقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد من القراء، بدأ القراءات تنتشر بين الصحابة، ثم وأصبحت لها مدارس، مدرسة زيد بن ثابت، مدرسة أبي بن كعب، مدرسة عبد الله بن مسعود، وغيرها من المدارس التي احتضن القراءة. طيب ما احنا قلنا علة القراءة هي التيسير على الأمة حتى ينطق كل عربي بما يتوافق مع لسانه، بما يتوافق مع ايه؟ مع لسانه. عمل المحولي سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر بهل من ايه؟ من الذكر. المراد بالأول سأل الأحرف السبعة دي لن نتكلم فيها اليوم، لكن سنتكلم اعلنا عن القراءة. نتكلم بقى عن الايه؟ الشذوذ. ما معنى الشذوذ؟ طب لو سمحت يا دكتور، هو حضرتك ما وجه يعني ما وجه كون ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يجعل كل صحابي اماما؟ ما وجه كون من اسباب يعني اقراء كل صحابي بقراءه غير الاخرى؟ يعني ايه المناسبه يعني؟ انا بقول لحضرتك ان احنا دلوقتي حينما نريد تنتشر وتستمر لا يمكن ابدا ان يوصلها واحد لواحد. انا يعني واحد يوصل لعشرة والعشرين والثلاثين. وهقول لك الدليل ايه اللي حصل بقى. سيدنا عبد الله بن مسعود بعد ان انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، سيدنا عبد الله بن مسعود راح فين؟ الكوفه. عظيم جدا. اما راح الكوفه وقعد فيها فتره بعد سيدنا عبد الله بن مسعود، القراءات كانت في الكوفة أعلى من القراءات في البصرة، وأعلى من قراءات في الحجاز نفسها، وأعلى من قراءات في مكة نفسها. خدت بالك؟ أيوه. بدليل إيه؟ تعرف تقول الدليل؟ في أربع قراء من الكوفة؟ الله يفتح. ثلاث قراء من السبع في مقابل قارئ واحد من البصرة، وقارئ من مكة، وقارئ من المدينة، وقارئ من الشام. صح؟ أيوه. يعني هم خدوا ما يقرب من نصف لوحده. يبقى إمام ولا مش إمام؟ إمام. عظيم جدا. فإحنا أنا أقصد أقول إيه؟ أنه أراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل من هؤلاء أئمة، بحيث أن واحد فيهم مش هيقرأ واحد. أيوة. واحد فيهم هيقرأ جمع كثير من الصحابة بهذه القراءة، ثم يقرأ جمعا آخر واحد ثاني يقرأ جمعا آخر بقراءة أخرى، واحد ثالث يقرأ جمعا آخر بقراءة أخرى. ولذلك من أخذ عن بعض الصحابة كابن كثير مثلا اتخرج من تحت ايديه مين؟ ابن كثير. ال بعض أئمة القراء السبعه اتخرجوا تحت ايد ابن كثير. صح ولا لا؟ اي قريت قرأ عليه عبد الله ابن كثير؟ اه قرأ عليه ابو عمرو. الله يفتح عليه. انا عاوز اقول لكم يعني ان الامر مش كيف. خدوا دائما كل حاجه وحللوها. يعني توقفوا عند كل لفظ وقفوا عنده. انا لفت نظر على طول اول ما بقرا القراء وطرق القراء وكذا وكذا وكذا، لقيت ابو عمرو قرأ على مين؟ على ابن كثير. على ابن كثير. اهو ده بقى حكايه الايه؟ الائمه. ان واحد يبقى امام. اصبح اماما في قراءه. اماما في قراءه. فامام الامام في قراءه. ولذلك انا لما جه اخوكم يقول لك انا لا ده الموضوع اصله كل واحد يتمسك بلغته، قلت له لا، يعني ابن كثير هو في البيئه المكيه خالف اهل مكه في بعض قراءاته، صح ولا لا؟ لان السنه متبعه مش علاقه بالله، بس هو ربنا سبحانه وتعالى بتوفيق الله اراد ان يجعل هذا الامام فجعل له اماما اعلى منه. ثم نزل جاء ابن كثير، وابن كثير اقرا مجموعه من القراء وبعضهم خرج من تحت ايديه من تحت يده اماما، وهكذا هكذا القراءه. العله فيها هذا ما قلناه. كنا بنتكلم بقى بعد الشاذة عن كلمه الشاذ. ايه معنى شاذة في اللغه؟ شاذة في اللغه عموما. شاذة دي كلمه خايفه، يقول لك حتى الحديث يقول لك من شاذ شاذ في النار. خد بالك. وبعدين يقول لك ده فلان ده شاذ قوي، شاذ باخلاقه. وبعدين يقولوا ده فكره وفكر شاذ، ده كذا يعني كذا شو. حتى في النحو نقول المثال ده شاذ. شاذ يعني خرج عن قاعده. خرج عن قاعده. يبقى معناها ايه؟ تفرد بالندره. لا ده مش تفرد بالندره بس. ده كل ما خرج عن اطاره فهو شاذ. كل ما خرج عن اطاره وخالف سره فهو شاذ. صح ولا لا؟ يبقى اذا معناها اللغوي هكذا، كله خارج عن الاطار مخالف للجمع تعتبر ايه؟ يعتبر شيء. يعتبر شيء. صح كده ولا لا؟ صح. طيب انا عايز ناكد المعلومه دي من كتاب السمع. من السمع ماده الشاذ ده. ماشي؟ عشان بس ناصل المعلومه. عبد الفتاح. ايش عبد الفتاح؟ مين؟ من قطور. قطور غربية؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. بنفسك. اللهم بارك لك ويسلط امرك. اللهم امين. انت لسه ما اتجوزتش؟ لا. قال تشتغل بالعلم عشان تبقى 10 على 10 ان شاء الله. ان شاء الله. لسه تعينت بنفسك كلية ولا لسه؟ لا لسه. لا تشغل بالك بذلك، بل اشغل بالك بالعلم الى ان تصل الى غايته، وبعد ذلك بالنسبه الى ابوك لك ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا يبارك فيك. والدك عايش؟ اي. والدتك؟ الحمد لله. ليا اختين اصغر مني. وانت الوحيد؟ طب حلو، ربنا يبارك فيك يا رب. وبركة القرآن كده، يزود بركة القرآن وعلوم القرآن ونفع القرآن. ده القرآن ده يعني حاجة عظيمة. وحضرتك دكتور في كلية اللغة العربية المنصورة؟ لا، القاهرة. وفي كلية اللغة العربية في مدرسة القاهرة. ما شاء الله. انت بتروح الكلية العربية بتاع الدكتورة؟ مش بروح على طول، كنت يعني حضرت الرسائل هناك يعني. رأيي كده من أول المادة كده. شد عنه يشد ويشد شذوذا انفرد عن الحمد. طيب الله. شد عنه يشد ويشد ويشد. دائما ابدا يا شباب تعرفوا ان فعل يبقى فعل فعل. شد صلاح الشاذ ذا. مش شاذ ذا، لا شاذ ذا. طب ليه انا عرفت الفعل ده شاذ ذا؟ لان جاء مضارعه على يفعل وايه؟ يفعل ويفعل. خلاص؟ وإذا كان الفعل على فعل خلاص كده؟ نعم. طيب شذ عنه بشذ شذوذا انفرد انفرد عن الجمهور وندر انفرد وندر ندر خلاص انفرد عنه انفرد عنه اي خرج من النطاق اللي احنا قلنا عليه خرج من النطاق او خالف المجموع خلاص انفرد عن الجمهور وندر فهو شاذ واشده غيره ابن سينا يقول شد الشيء يشذ ويشذ شدا وشذوذا ندر عن جمهوره وشده هو يشذه لا غير واشده انشد ابو الفتح بن جني فاشدني لمرورهم فكانني غصن لاول عابد او عاسف قال وابا الاصمعي قال وابا الاصمعي شذه وسمى اهل النحو ما فارق ما عليه بقيه باب ما فارق ما عليه بقيه بابه وانفرد عن ذلك الى غيره شاذا حملا لهذا الموقف وسمى اهل النحو ما فارق ما عليه بقيه بابه وانفرد عن ذلك الى غيره يعني شاذا يعني خرج عن القاعده يعني حملا لهذا الموضع على حكم غيره وجاءوا شذاذا اي قلالا او قلالا يعني اقل يعني قليل او وقوم شذاذ اذا لم يكونوا في منازلهم ولا حيهم وشذان الناس ما تفرق منهم وشذاذ الناس الذين يكونون في القوم ليسوا في قبائلهم ولا منازلهم حلوه وشذاذ الناس متفرقوهم وفي حديث قتاده وذكر قوم لوط فقال ثم اتبع شذان القوم صخرا ممدودا اي من شذ منهم وخرج عن جماعه قال وشذان جمع شاذ مثل شاب وشبان ويروى بفتح الشين وهو المتفرق من الحصى وغيره ويقال من قال شذان فهو جمع شاذ ومن قال شذان فهو فعلان وهو ما شذ من الحصى ويقال شذ تفرق برضه خرج عن اطاره كلها تحكي انه من ما خرج عن اطاره وخالف مجموعه يعتبر ايه؟ شاذ تمام كده؟ نعم طيب انا اردت فقط ان اصل لهذا المؤكد ان كل ما خرج عن اطاره المعهود له وخالف مجموعه يعتبر ايه؟ شاذ هو شاذ سواء كان هذا الشاذ من الطيور اذا خالفت السلم ومشت بطريقه وحدها اذا كان من الناس وخالف برضه المجموعه يقول لك ده فلان ده شاذ خلاص يبقى خالف مجموعه او مثلا كل ما خالف مجموعه القواعد التي اتفق عليها الجمهور يعتبر ايه؟ شاذ شاذ يبقى اذا لو اردنا ان نربط ذلك بالقراءات القرانيه يبقى كل ما خالف شروطا وضعها اهل الاقراء للقراءه الصحيحه يعتبر شاذ خلاص كده؟ طيب ناتي من وراء ذلك الى القراءه الصحيحه والقراءه الشاذه احنا عايزين ناخدها واحده واحده القراءه الصحيحه والقراءه الشاذه على اي اساس عدوا القراءه الصحيحه وعلى اي اساس عدوا القراءه الشاذه؟ هناك اركان القراءه الصحيحه متى استوفيت هذه الأركان فهي صحيحة ومتى فقد شرط منها فهي شاذ الأركان الثلاثة التواتر التواتر ولا صحة السنة هو التواتر خلاف خلينا في الأول عشان ناخد معنا الثلاثة الباقيين يبقى صحة صحة السند وموافقة الرسم الأسماني وموافقة وجه من اللغة العربية. طيب هو الآن البيج البيتين يقولوا كده وكله ما وافق وجه نحو وكان الرسم احتمالا يحو وصح إسنادا هو القرآن. يبقى صح هذه إسناد وده كلام مين؟ من الجزء. يبقى المجزري اشترط صحة الإسناد وليس الإيه؟ تواتر. خلاص كده؟ طيب يبقى إذا هذه هي شروط السند والشروط السند إذا تأملنا وجدنا أن صحة السند هو العمدة. نعم. هو الإيه؟ هو العمدة. العمدة، إزاي؟ يعني هم قالوا إن القراءة الصحيحة هي القراءة التي صح سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواها جمع عن جمع. عظيم. صح لم تحسنها أو قطع إسنادها أو خرجت. طيب في القراءة التي خالفت وجه من وجوه العربية أو أي قراءة مقرأة حتى ولو خالفت وجه لكنهم يخرجونها على وجهها ولا توجد قراءة ليس لها حتى ولو كانت شاذة حتى ولو كانت شاذة يبقى الشرط ده شرط لا غير معتبر قوي. ليه بقى؟ لأن احنا لو جبنا مثلا المحتسب لجنين هلاقيه خرج كل قراءة صح؟ بل ربما ذكر لها يعني قواها حتى ولو لم يقواها إسنادا إلا أنه خرجها نحويا صح ولا لا؟ لا أقصد قواها نحويا ناحية صنع ناحية خد بالك هم هل رأيت قراءة من قراءة الشاذة لم تخرج نحويا؟ لا عظيم يبقى الشرط يبقى حتى إذا صح السند حتى ولو كانت قراءة مخالفة لأوجه العربية فلا بد ان يتحقق فيها وجه من وجوه العربيه لان النحويين سيقررونها خلاص كده يبقى المعتبر ايه صح السند صح الله يفتح السند الله يبارك يبقى المعتبر صح السند. طب لو جيت وقلت طب خالفت القراءه رسم احد المصاحف العثماني او رسم المصاحف العثماني ومع ذلك اتفق العلماء على صحه السند هل يعتبر الرسم لا خلاص يبقى انا عندي المعتبر في الاصل ايه صحه السند صحه السند ما انا كان من وجهه نظري ثاني شروط مكمله والله تعالى من وجهه نظري طالما انه صح سند القراءه فلا داعي للبحث عن ايه عن الشرطين الباقيين انا كنت اتكلمت مع الشيخ سامي الموضوع ده ودي عايزه تفصيل فعلا دي وكتابتها ولا يعني دي ذهني من السنه فاتت ولا كلمت فيها الشباب السنه حصل نعم. يبقى القراءة الشاذة هي القراءة التي خالفت صحة السنة لما صح السنة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء اشترطوا لها ثلاث شروط ان اختل بالقراءة صحيحة ثلاث شروط ان اختل شرط منها صارت القراءة ايه شاذة كلمة شاذة دي حكم عليه او قلة حكم ياتي على قراءات أقرأها عبد الله بن مسعود بالصحابة ومع ذلك لدرجة إن إحنا المصحف ابن مسعود كله لا يقرأه صح ولا لا؟ يا أحمد عبد موجود يا حبيبي يقول إيه يا أخويا؟ يقول الله ما أروح فين؟ هل يترك في هذه المنطقة يترك الحبيب وحبيبه؟ لا لا لا انت قول لي لا يا استاذنا احنا مش احبه ما هو من اول من اول تجربه فعلي مش عارف كده احنا طيب ما انا يعني ما وهي يعني ما يكون معي الخليلان طيب مثلا هل كده ايش طب اشرب مع الشيخ بس فنجان قهوه كده هو الشيخ ما شاء الله كريم في الشرب فاشرب مع حاجه على هذا التصحيح يعني قالوا في السينما يعني هم يعني لو ما استلمتهاش دلوقتي هياخدوك خلاص يا عم مسموح لك النهارده بس يا عم الله يبارك ما هو ده الشيخ دبسني في المحاضره بتاع مكان العوار النهارده بعد الظهر العوار ولا ده بيلا تجي له يعني احنا بس نخلص ده نص ساعه وساعه الا ربع كده وننتقل على الله ما الشيخ دبيس هو ما جاش بقول الشيخ دبيس هو اعتذر عجاي دي بقى يلا اللي يجي بقى اصدق المستمعين زي ما بقول ربنا يعيني قوي ماشي حبيبي اتفضل مع السلامه مع السلامه مع السلامه انت خدت ال 2000 جنيه من عبده؟ اللي احنا اتكلمنا عن ايه بقى؟ ده راي الايه الراي المعتبر او الراجح ان احنا دلوقتي بنتكلم كل قراءه من صح سنده هي بكل تاكيد لن تخالف وجه من العربيه بدليل انهم بيخرجوا يعني حتى القراءه اللي قالوا عليها الشاذلي حكموا عليها الشاذلي بانها خالفت رسم او خالفت كذا او كذا جاءنا ابن مسعود وكانت قراءته التي قرا بها عبد الله بن مسعود قراءات ايه؟ قراءات اخرى لها اهل الكوفه وخرج من تحت يدي ثلاثه من القراء الكبار في الكوفه وغيرهم ده المشهور منهم ده المشهور ده المشهور اربعه لكن الكوفه اشتهرت الكوفه بالقراءه اشتهرت البصره بالنحو نعم بس في ذلك ودرست ابن مسعود في الكوفه فالمهم يعني المهم القضيه كلها قضيه ايه؟ قضيه اننا حينما نرى القراءة الشاذة ما عملونا فيها نحن تعالج لا بد وان ننظر اليها القراءة الشاذة ننظر اليها لو احنا اصحاب مبدا منهج علم سليم ننظر اليها من ثلاث زوايا الزاويه الاولى زاويه الوجه الحر الزاويه الثانيه ونحن لا نملكها تماما زاويه الرسم العثماني لاننا لست عندنا المساحه ليه العثماني انا لسه بنتكلم بالنقش الدكتور ثاني حكاية المصحف العثماني هل توجد المصحف العثماني حتى ولا توجد منها بعض بعض المصحف العثماني في المدينة المنورة في مكتبة المسجد النبوي وجدت بعض الصفحات التي تدل على أن بقايا من الرسم العثماني في مصحف من المصحف ما زال موجود لكنه ليس مصحفا كريما. كل المصاحف التي مكتوبة متداولة هي كتبت موثوقة الرسم العثماني؟ لا اوعى تتكلم لماذا؟ اقول لك لان المصاحف الموجوده الان دكتور ليها رأي بصحة ربنا على عكس لا لا لا لا انا ساعه عاوز اقول له على حاجه جاد المصاحف العثمانيه كانت مصاحف مكتبه التفسير المصحف الموجود مكتبه صح المصحف الموجود في مصر دلوقتي حسن عصر مكتبه الرسم مكتبه الرسم بالظبط حتى بحضرتك المصاحف الاخرى كان مجموع الاختلافات اللي فيها تؤدي الى مجموع القراءات الصحيحه صحيحه السند الى وبالتالي لو جبت هذا المصحف المصحف الموجود دلوقتي موجود بخط مكتبه كل القراءات نعم خدوا حضرتك طب انا عاوز الست صاحب اللي كانوا موجودين واجيبهم واختلافاتهم وبعدين اتوصل الكلام الى اتفاق القراءات هل تقدر تجيب لي المصحف الموجود دلوقتي اختلاف القراءات سبعه لوحدهم؟ لكن في بعض المصاحف بتبقى خاصه بكمال القراءات معتقد مثلا القراءات الموجوده المصحف المكتوب المصحف شوف انت قلت ايه؟ قراءة المكي قراءة المكي اللي هو ايه؟ المصحف دول بس خد بالك حضرتك من الذي ضغطني؟ هل هو المصحف الاسلامي؟ الذي كان في الاساس اللي بنكل منه بس هو مجرد ايه؟ انهم صوروا النطق صوروا النطق نعم خد بالك ليس التدليل انا قصدي المصاحف العثمانيه التي كانت بغير اعجاب التي كانت تحتمل المصاحف الاصيله والله الاصيله تمام هي دي النقطه فانا بقول لا نستطيع ان نحكم عليها تمام زي دي كانت حته برضه من ضمن الحاجات الشيخ عادي دافع عنها فقال لي 48 موضع مثلا ذكروهم ممكن 48 موضع دول يدل على ان الرسم قلت له المصاحف موجوده انا اشوفها بعيني واتوصل من خلالها الى ما قلناه فلندعي دعوه ان اختلاف الرسم في المصاحف العثمانيه استوعب القراءات الصحيحه صح؟ هل هي موجودة؟ عشان نقدر نعمل دراسة من الدراسة نقارن الكتب اللي هي رسم السنة زي مثلا كتاب الحافظ المغني مثلا أنا أقدر من خلال هذه الكتب أحكم على القراءة هل هي موثوقة بالرسم أم لا؟ لكن لا تستطيع أن تحكم حكم نهائي، أنت ممكن تجيب منها مواضع أستاذ الدكتور يحسب ده كذا وكذا وكذا نسخة المصاحف حكم نهائي قاطع خدت بالك؟ لازم أشوف المصاحف قدام عشان تقدر تقول هذه تحتمل طب تحتمل ازاي فتبينوا فتثبتوا صحيح نعم. تحتمل نعم ما بدون كلام مفيش يعني مشاكل في الرسم لا مفيش مشاكل هو الرسم واحد خلاص لكن اما نيجي مثلا في بعض الحاجات اللي فيها مثلا سارعوا وسارعوا مثلا احنا بنقرا في كتاب النشر مثلا ان الله في مصحف الشاميين مثلا بالواقع ما هو بس كتب ونأخذ عن الداني يقول لك وقد قراتها مثلا في مصحف كذا لكن اين المصحف؟ مرسوم بالالف، مفيش مصحف في رسم بالالف. مثلا حاطين فوق المتفق كده مخالفة مغتفرة. وبعض العلماء المحدثين يقول لك ان هي ديت من صورة الحقيقة انها ضبط، مش الياء المكتوبة والنون دي، ده ضبط مش رسم اصلا. ما هو في بتاع خمس حالات في القرآن. احنا بس احنا ما نقدرش نقول الكلام ده الا اذا كان قدامنا مصاحب، حتى نحكم مصاحب المصاحف كلها يمكن ان جزء الالف الماضي مغتفر على اعتبار انه ما شافش المصحف اللي فيه الرسم المكتوب ده. لكن احنا لو شفنا كنا بنحكم حكم قاطع يا كده يا كده. وحتى في مصحف قالون مثلا اللي هو بيقرا هو بخلاف هو ورش مرسومه برضه من الف وفي ايه هو ماشي اللي هي المفروض ترسم فيها بالياء. فضغط مش رسم. نعم المهم ان طبعا زي ما احنا قلنا كده، قلنا ان عندنا هو صحه الايه؟ السند بيدي وعدم الله خلاف. طيب احنا عملنا ما هو عملنا برضه، هنرجع للكلمه ما هو عملنا؟ الوجه النحوي عمل. لا مش النحو، يقوم بالمعالجه الوجه اللغوي. اربع جهات، اربع جهات. نعم المستوى الصوتي، الوجه اللغوي، المستوى الصرفي، المستوى النحوي، المستوى اربع هنشتغل عليه. هذه المستويات الأربعة لابد وأن يفرش لها فرش تؤسس تأسيس مهم جدا من ناحية الصوت. أولا لأن الاختلاف الصرفي ينشأ عن حركة من الحركات، اختلاف حركة من الحركات، أو اختلاف حركة من الحركات سواء كان في جسم الكلمة أو في لا في آخر النحو، في وسط الكلمة، سواء كانت هذه الحركة قصيرة أم إيه؟ طويل أم طويل. طب النحوي حركة من الحركات وصوت أيضا في آخر الكلمة. نعم. خدت بال حضرتك؟ يبقى كل منشأه إيه؟ صوت. نعم. منشأه الإيه؟ الصوت. طيب. طب الدلالي صوت إزاي؟ لا الدلالي خد بالك، الدلالي يرتبط بصوت إزاي؟ أنني من خلال هذه الحركة يتغير المعنى عندي. يؤدي الى معاني اخرى. ممكن الماده في تخيل الماده برضه؟ لا ده من هقول لك زي تبلو ممكن تبلو يعني مثلا ويقضيك. لا ده كلمه مثلا ملك ومالك اختلف المعنى ولا ما اختلفش؟ اختلف. طيب سلام وسلام وسلام. مثلا حينما اقول يا ايها الذين امنوا في السلم كافه وبعدين يقول لك في السلم، هل السلم زي السلم؟ هل المعنى واحد؟ يبقى الحركه ادت الى تغير المعنى. اجمل من ذلك سيبك من الحركه، الصوت يؤدي الى تغير المعنى. يعني لو قلت ضرب وشلت الضرب وحطيت عين عربي غير المعنى تمام. اجمل من ذلك علم حكم كده. اجمل من ذلك ان الصوت اذا جاءت كلمتان والصوت قريب من الصوت يمكن يؤدي الى ان المعنى العام واحد واختلفوا في درجات المعنى. يعني مثلا زي نضح ونضح خد بالك اللي بينهم من بعض ايه؟ الحاء والطاء. طيب الطاء قوية ولا الحاء قوية؟ الخاء أقوى من الحاء. يقوم يقول لك مثلا والنضح والنضح خروج ده المعنى العام، لكن في النضح مجرد خروج ذرات صغيرة على سطح النضح يسمى نضح. ولذلك يقول لك كل هنا ان ايه؟ ينضح ما قالوش ينضح. ما قالوش ينضح، بيظهر بس بعض بيظهر اثر الشيء، لكن فيهما عينان ايه؟ تفورتان بالماء. خلاص يبقى كلاهما خروج ماء، لكن خروج ماء قوي يبقى الخاء قوي. طب وخروج ماء ضعيف يبقى الحاء ضعيف. انفجار والانبجاس يا استاذ. لا بس ده بقى ده ايه بقى؟ مفيش بين التخارج الصوتي. نعم. لا ده انا عاوز اقول لك ازة وهزة. ازة وهزة. والاثنين جاموا في القران. وهزي اليك بجذع النخلة. تأزهم ازة. زي استاذنا الصخة وهم يصطرخون زي ركزة. لا ده انا هقول لك على حاجات تانية. جميلة حاجات تانية من ضمن الحاجات دي. واستفدنا من الاستاذ مصطفى. ما شاء الله. يعني مثلا لو جيت تقول مثلا ايه؟ عندك بعض الكلمات اللي في البتاع ده يقول لك قسم وقصم. قسم تأتي في الحاجات الجميلة توزيع الأرزاق، يقول لك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. شوف بقى ما يجي بقى تقسيم، بقى تقسيم أطمس يقول لك وقد قسمنا من قريه. وكم قسمنا؟ شفت؟ يعني الصاد القوية تأتي المعنى القوي، ده تقسيم وده تقسيم. بس فرق بين تقسيم وتقسيم، تقسيم بحنيه ده ضياع وتقسيم تاني بهلاك. والكثير الصوت مناسب مناسب هذا المعنى والصوت مناسب. ستجد في القرآن الكريم الدلالة لها علاقة بالصوت. الصوت بل الصوت يدخل في كل حاجة. ولذلك قالوا عن الصوت إيه؟ قالوا عن الأصوات هي اللبنات الأولى التي تتشكل منها اللغة بصفة عامة. مش عندك اللبنات اللي الطور الصغير ده؟ الطور الصغير ده؟ ثبت الخلايا. والذي تضعوه بالأول للأساس كأساس للبناء الكبير اللي تحت بيه. أنت بقى حضرتك. فمن هنا قالوا إن الصوت له علاقة بالصوت والنحو علاقة بالنحو علاقة بالدلالة. بل إن الصوت له علاقة بالمعجم كمان. المعجم الحسي. المعجم بص يا سيدي. عندك المعجم هو عبارة عن إيه؟ كلمة ومعنى. حروف مرتبة ولا معنى. كلمة ومعنى. كل كلمة تخضع لوجود أو تخضع لمادة لغوية. يعني كل كلمة من الكلمات لها جزء اسمه الجزء اللغوي. الجزء اللغوي ده خدت بالك بيأتي ترتيبه يسمى الترتيب الصوتي. يعني الاول مثلا يقول لك مثلا ابدا بالهمزه ثم العين ثم كذا. ولذلك رتب الخليل بن احمد الفريدي معجمه ترتيب صوتي بدا بحروف الحرف. ليس كل المعاجم تنتهش هذا ماشي. لا ما خد بالك بقى هقول لك بقى حتى الجمهره هي ما انتهجتش هذا النهج لكن قلبت الكلمات والتقليب تقليب صوتي. يعني قلبت الكلمات في مكان واحد. خلاص؟ زي رد وضرب. حتى المعاجم اللي مشيت على القافيه اختارت صوتا من الاصوات ثم بنت عليه الجزء او الماده كلها ثم جاءت بصوت اخر بس جعلته من الاخر بدل ما هو الاول. خدت بال حضرتك؟ زائد ان كل ماده لابد ان تبدا بصوت. حتى في الترتيب الصوتي العادي الترتيب العادي الهجاء العادي تبدا بصوت. صاحب المعجم قبل ان يبدا معجمه لابد وان يتكلم عن هذا الحرف من ناحيه المخرج والصفه وكذا وكذا وكذا واثره ويجوز التغيير فيه ولا يجوز التغيير فيه وكذا وكذا. من جميع النواحي البلاغه لها علاقه بالنصوص. خلاص؟ نعم. ازاي؟ بيقولوا في علم المعاني تنافر الحروف. ده قبل قبل طبعا علم المعنى لابد ان تتكلم فيه عن التناسب بين الاصوات واثرها في خفه اللفظ او ثقل اللفظ. خدت بالك؟ وعدم التنافر. ما هو من بقول لك هو خفه اللفظ ده اللي بنسموه الانسجام الصوتي يعني لاصوات الكلمه الواحده. صح. الحديث بيسموه الانسجام التنافر ده بيقولوا عليه عدم انسجام صوتي. عدم انسجام صوتي يعني يقول لك الحرفين مش طايقين بعض او ثلاث حروف مش طايقين بعض. كل حرف ناحيه. خدت بالك يقول لك عها خا يا ساتر على تقل على او حا حا قا ع مثلا ما تلاقيهاش ما تلاقيهاش ما تلاقيهاش ليه؟ لان طبعا العربي بنى كلامه على اساس ذوقي ذوقي هو تذوق اللي بيتذوقه بيقولوا ما بيتذوقوش ما بيقولوش في بدايه كلامه. فالمهم ان كل العلوم لها علاقه بالايه؟ والاصوات دي من فهم الاصوات فهم ما وراها. خلاص؟ طيب الكتاب اللي في ايدك ده بيتكلم عن علم الاصوات. علم الاصوات منذ نشاتها الى ايه؟ الى ان تنتهي ككلام وله دلاله. خلاص؟ فالمفروض المراد بالصوت هو كل شيء نتج عن قرع. ده قرع. قرع شيء من شيء. شيء بشيء خلاص تقدر عنه او فصل شيء من شيء لو عندك مش هتقطعها تعمل صوت ولا لا مردود فصل شيء من شيء خلاص او اصدار شيء من شيء يعني حتى الاصدار شيء يصدر عن حاجه معينه تبص تلاقي لها اصلا زي القنبله والمدفع والكلام ده كله هي مصادر الصوت. خلاص ده صوت بمعناه الايه؟ بمعناه العام. لكن انا حينما اتكلم عن الصوت لابد ان اقول الصوت الانساني. ده المقصود وده هدف الدراسه. ليه بقى؟ لان انا ممكن اعمل اي صوت كده معين وخلاص وما يبقالوش ايه دلاله. يعني مثلا واحد ماشي كده ومبسوط شويه وهو مبسوط عمال يقول دين دين دين دين. طب ده له معنى؟ بس مجرد ان احنا نعرف منه انه مبسوط خلاص لكن بيدندن ازاي واغيب كان استاذنا مالهاش معنى. كان استاذنا الدكتور جابر يقول الصوت الانساني المقصود. ما هو خد بالك ممكن نايم يقول كلام وكلام ليه معنى بس ما انا عشان كده بقول يعني هو صوتي صوتي له معنى. نعم. يعني انا بتكلم عن ايه بقى اللي هو بيقول مقصود عليه اللي هو الاغماء. نعم. يعني لما اقول لك انا دين دين دين دين او او او ماشي كده شويه وبعدين اتعب مثلا اي حركه من الحركات الصوتيه اللي ممكن ما فيهاش حروف تبقى غير مقصود. تبقى غطيت النائم. غطيت النائم. ايوه. فيبقى غير مقصود. فيبقى كده مش ما ما ما ما ما ما دخل معايا. دخل معايا. ولذلك يقول لك الدرس على الصوت. الصوت الانساني هو الصوت الذي يخرج من الجهاز الصوتي عند الانسان. خدت بالك؟ يخرج من الصوت ويفيد معنى. ويفيد ايه؟ معنى. ما ينفعش الصوت بدون معنى. طيب. يفيد معنى لوحده ولا يفيد معنى مع غيره؟ مع غيره من الاصوات. خلاص؟ صوت هذا الصوت له مرحلة هذه المرحلة أو مراحل مجموعة مراحل. بثلاث ايدي أربعة. الأعضاء اللي المساعدة والفاعلة. عندي بقى أول حاجة أن الرئتين لابد أن تمتلئان بالهواء. ثم بعد ذلك تحدث الدورة ويحدث ما يسمى بعملية الزفير. عملية الزفير ده دفع الهواء بقوة من الايه؟ ارتفاع الحاجب. حجاب الحاجب. حجاب الحاجب. طبعا حينما يرتفع الهواء من الداخل لابد وان يكون مساعدة حجاب الحاجب والقفص الصدري. ما ينفعش. حجاب الحاجب بينفع من تحت والقفص الصدري بيضغط من الجنبين فيخرج الهواء مندفع. يخرج من القصبة الهوائية ثم يدخل الى الحنجرة. اما ان يتشكل داخل الحنجرة واما ان لا يتشكل داخل الحنجرة. فإذا لم يتشكل داخل الحنجرة لابد أن يكون الوترين الصوتيين عمل فيه إما بالابتعاد وإما بالإيه؟ بالاقتراب والاهتزاز. فإذا خرج متزن يسمى صوت مجهور وإذا خرج غير متزن يسمى صوت إيه؟ مهموم. قد يخرج يعني عملية الهز وعدم الهز دي ممكن يخرج غير مشكل حتى الآن يعني يخرج بس متزن لكنه حينما يخرج متزن يصل إلى منطقة من المناطق ويتوقف فيها. هذه المنطقة إما أن يحدث فيها غلق من عضوين وإما أن يحدث فيها تضييق من عضوين. يا غلق كامل من عضوين يا تضييق من عضوين. طيب لو غلق كامل من عضوين بنسمي الصوت اللي بيخرج بعد انفصال العضوين صوت انفجاري. خلاص؟ طب ولو تضييق يبقى الهواء بيحك تحت ويحك فوق يبقى صوت احتكاكي. صوت إيه؟ احتكاكي. خلاص؟ بعد هذا القرب او هذا الانغلاق التام يخرج صوته ايه؟ عارف عن طريقه الى الايه؟ الى الشفتين. طب خرج من الشفتين اصبر هو على مسك. خرج من الشفتين له طريق بقى. الطريق اللي ماشي فيه ده بقى ايه؟ من ما بيخرج من جوه الصوت لابد ان يكون في هواء بيحميه. طب الهواء اللي بيحمل الصوت ده بيبقى ماشي ازاي؟ زي القطر؟ لا. ده بيبقى عباره عن موجات. طب والموجات دي بتبقى ايه؟ عارف انت بتصوم بتقول الموجة بتجري ولا الموجة عاوزة تطولها؟ اهو الموجات بتبقى موجات متركبة ببعضها. ويبقى بيسمى هذا التركب قطار الموجات. ومنه قطار الابل. ما هو مأخوذة من قطار الابل، قطار الموجات. القطار ده بيفضل يعمل كده ويفضل يمشي زي الموجة كده لغاية ما يصل جزء منه إلى إيه؟ إلى أذن السامع. طب والباقي يصعد إلى طبقات الجو العليا. خلاص كده؟ لأن الأذن لها طاقة في التحمل. ما تقدرش تحمل كل ذبذبات الشلل ديسيبل. خد بالك؟ فدلوقتي روح واخد منها اللي هو عايزه وبعدين بعد ما يدخل جوه الاذن الخارجيه يروح مر في قنوات كده لغايه ما يدخل الاذن الوسطى ثم بعد الاذن الوسطى يدخل الاذن الايه؟ الداخليه. وبعدين يروح داخل على المخ تتحل الاشارات بتاعته من فين وده كله في ايه؟ ثواني. خد بالك؟ فالمهم يعني المهم ان ده كله دي مراحل كلها مراحل. يبقى عندي مرحله بيسموها المرحله الفسيولوجيه. وبعدين مرحله فيزيائيه معايا اللي هو المرحله الفسيولوجيه سمعت مفهوم الكلام؟ يبقى هو ده اللي احنا بنتكلم عنه ان احنا ايه؟ ان احنا هنبتدي بقى يبقى عندي ربط بين الاصوات ونفهم الاصوات وبعدين احنا داخلين في الشاذة ونحاول نطبق الدراسة الصوتية اللي احنا على الايه؟ على القراءات. احنا مش هنقدر مش هتكملوا المسارات الاربعة ان ناخد صوتي وبعدين يبقى تروح تانية ياخدوا نحو الايه؟ احنا جمعناهم السنة اللي فاتت لان كان اول مرة نفرش المعلومات. لازم المعلومات توصل. خلاص كده مفهوم كده تمام؟ تمام. عظيم جدا. قولوا لي بقى ايه اول حاجه الموجز الانباء، وبعدين بعد كده نقول ايه اللي انتوا عايزين تسالوا عشان ننهي النهارده، وعايز المجموعه تكون كلها مكتمله موجوده. كنت اسال حضرتك بس، وحضرتك كنت بتقول التضييق او الغلق الكامل، وحضرتك مش هو بيقف في الوترين ولا بيقف في العضو نفسه؟ الوترين دول حاجه من الوترين بقى، وحابه اوريه يعني مثلا هنا تسريح الوترين دول لهم وظائف متعدده. ولا شيلنا شيلة الرسوم في الطبعة دي بالظبط كده، لأن الرسوم في المجلس دي جدا تصور تتخيل عندي النسخة بتاعة السيفات بس ممكن نجيبه يصور. لا لا ما هي النسخة صور الرسوم اللي وصل. بص يا سيدي وريني البتاع اللي معاك دي كاسة لا لا لا هي هي لا انا شلت الطبعه اللي هي هناك على القاهره، انا شلت الطبعه بتاعت السعوديه كمان. انا عندي ايه؟ عندي الحنجره بتبقى عباره عن كده، بس انا هبقى اقول لكم عليها بالتفصيل. تمام شكرا. هي دي عندي ده بيبقى عامل كده غير كامل الاستدار، بيسموه الغضروف الدرق، وبيبقى فيه في الجزء الداخلي منه كده بيبقى فيه الوترين الايه؟ الصوتين في كده خلاص؟ اللي هنا البروز اللي قدام هنا بيسميه تفاحة آدم اللي هي الحنجرة خلاص؟ وهنا الوترين الصوتيين من أعلى متعلقين بالزاوية الداخلية للغضروف الدرق، ومن أسفل متعلقين بالايه؟ بالغضروفين الهرميين لأنهم على شكل ايه؟ هرم، على شكل هرم خلاص؟ ودول الغضروفين الهرميين ثابتين على ايه؟ على غضروف بيسمى الغضروف الايه؟ الحلقي، لانه على شكل حلقه كده. شكرا. على شكل ايه؟ حلقه. على شكل حلقه. فاصبحت الغضاريف الثلاثه بتوع الحنجره هم الغضاريف دول، غضروف حلقي، غضروفين هرميين، غضروف ايه؟ درقي. وادي الوترين الصوتيين متعلقين من اعلى بالزاويه الداخليه للغضروف الدرقي، ومن اسفل بالغضروفين الهرميين. الوترين الصوتيين دول عباره عن شعرتين خلاص، يعني في الدقه زي الشعرتين بالظبط خلاص، بس حركتهم مختلفه. بمعنى ايه؟ في مره الاقيهم مقفولين تماما على بعضهم عاملين كده، مره ثانيه الاقيهم مقفولين من فوق ومقفولين من تحت ومقفولين من الوسط، حاجه بسيطه. اما الهواء بيمشي من وسطهم وهم يعملوا كده زي الجرس كده، الاهتزاز ده بيبقى مع الاصوات اللي خرجت والوضع كده، مقفولين من اعلى مقفولين من الوسط ومفتوحين من ايه؟ مقفولين من اعلى مقفولين من الاسفل ومفتوحين من الوسط، فبيتسمى الاصوات المهتزه. اللي بتسموها انتوا الاصوات الايه؟ المجهور، بس الاهتزاز يعني ولا؟ ها؟ الاهتزاز هو علميا ادق يعني. ما انا هقول لك هنتكلم في الموضوع ده. ادق اعتقد عندي المصطلح الصوتي، عندي كتاب اسمه المصطلح الصوتي بدل يتكلم عن كل الاحكام اللي احنا قلنا عليها اللي هو القدامى والمكتسبين وايهم افضل. ثاني حاجه ان هيبقى في وضع كده بيبقى مفتوحين من اعلى المفتوحين الوسط خالص. فتخرج يخرج ده وضع ثالث بقى. تاني يخرج الهواء من بينهم تماما ولا يؤثر فيهم بالاهتزاز ويسمى الاصوات المهمه. في وضع ثالث بيبقوا كده. وده بيجي الهواء يخرج وما بيلاقيلوش طريق، بتتقفل كل المنافذ قدامه، فبيستمر الهواء يضغط لغايه ما بيحدث انفصال مفاجئ، واحد صوت اسمه صوت انفجار، وده بتبقى بتاع الهمزه. همزه. خلاص كده؟ يبقى انا عندي ثلاث اوضاع. ده غير ايه بقى؟ غير وضع الهوسبيرد او وضع الوشوشه. هو وضع بيتقفل فيه الوتان الصوتيين وبينفتح فيه الاوبرزون هرمين الصوتي. ودول بينغلقوا الاثنين تمام. تخرج الهواء من هنا بتسرب من هنا وبيسمع لك صويت بتسمى الهوسبيرد او الوشوشه. خلاص وضع الوشوشه. في وضع اوسع بقى من وضع الاصوات الهمس يسمى وضع الزفير العادي. وده وضع بيبقى الوتان الصوتيين اوسع حاله. فبيبقى بيسمى وضع الايه؟ وضع الزفير. خلاص؟ فدي اوضاع كلها الوتر الصوتيين، ليست الوتر الصوتيين على وضع واحد. تمام؟ يبقى حضرتك اذا الغلق او التضييق بيبقى في المخرج بقى نفسه. الغلق او التضييق في المخرج نفسه، هو خرج الصوت من هنا ممتاز. راح بقى لايه؟ يا اما يروح للحلق، يا اما يروح للأقصى اللسان، النقطة اللي بيخرج منها. النقطة اللي بيخرج منها الحلق. بياخد شكل الغلق. خلاص كده؟ فبيحط يا غلق يا تضييق. مفهوم كده الكلام؟ مفهوم. في طبعا مجموعة اختلافات بين القدماء والمحدثين في المخارج. زي القاف والقاف. الصفات هنبقى نتكلم عنها باذن الله في المحاضرة القادمة باذن الله. طيب كملوا بقى، احنا قلنا ايه؟ ما كملتوليش بقى، احنا قلنا ايه النهارده؟ احنا بدأنا في تعريف القراءة وأحكام القراءة الصحيحة وكيف انتقلت القراءات المعتبر من الشروط او الاركان. مساحه السلام. ودخلنا من خلال هذه النقطه الى القراءات الشاذه وعرفناها. وقلنا يعني تكون دراستنا للقراءات الشاذه كده من جوانب اربعه. الاصل فيها هو الصوت او الدرس الصوتي. هذا يمكن عن ان الاصوات بس انت مصطلح الشذوذ ده يعني بعض اساتذتنا يقول ده مصطلح قاسي يعني. احنا لسه بنتكلم بنقول ان ايه؟ انهم حكموا عليها. ما هي المعايير التي حكموا من خلالها على القراءه بانها شاذه؟ قلت لو حكموا فقط من ناحيه الوجه النحوي، طب من ناحيه الوجه النحوي ما هم العلماء خرجوا القراءه النحوي. تمام. في النهايه الشاذه خرجت منها. وربما تجد في الشاذه ادق صنعه من ناحيه الرسم. ومن ناحيه الرسم، من ناحيه الرسم طب احنا دلوقتي ما معناش الرسم القاطع لان ده رسم العثماني او مش عثماني. يبقى يتبقى صحيح. وبالطبيعة الحال لو هي مش صحيح السند يبقى في نسخة، خلاص انتهت القضية. خدت بالك؟ وده قلنا يعني هنتكلم فيه بعدين او هنعمل له وضع يعني. خدت بالكم؟ فده أمر مهم جدا إن احنا نبص للقراءة من هذا المنظور. خلاص؟ طيب احنا قلنا ليه؟ لماذا؟ أي تعدد لماذا التزم كل صحابي بقراءة واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب له خريجه ايمن. فتقرب الصحابه بقراءه واحده يلزمها يجعلها متقنا لها تماما ويعلمها لجمع الغزير من الايمن. ده رقم واحد. رقم اثنين كان العرب عندهم بالحروب والجهاد وكذا وكذا وكذا وانهم لما يتفرغوا كما نتفرغ نحن لهذه القراءات. احنا قلنا كانوا فرسانا بالنهار رهبان بالليل. فيعني واحد قاعد شغال بالجهاد وشغال بالتفسير وشغال بالمش عارف احواله مع شيء شغال بفتح بلاد اسلاميه وتعليم الناس العلم وكذا وكذا، مش معقول هيفضل يجمع كل هذه القراءات. ليه؟ في نقطه بس النقطه ما السبب ان النبي صلى الله عليه وسلم يمني يعني يقول فلان مش بقراءه والاخر بقراءه، لا بقراءه معينه بلهجه معينه او بلغه معينه والثاني باللغه الثانيه. هل السبب في سبب معين؟ يعني النبي كان بيراعي نقطه معينه عند الشخص. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر نعم وكان يكفر الصحابه وكان يكفر لكل واحد الله من الصحابه. هذا سيف الله المسلول، هذا امين الامه، هذا الفاروق، هذا امين الامه. نعم فهو يعلم يعني. سيدنا ابو هريره واعطاه علم، قال كده، قال لو صرحت او لوحت بكل ما قاله رسول الله لقطعت رقبته. ابو هريره، ابو هريره نعم، يعني في اشياء كثيره قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانش هيقبلها العقل في وقتها، وكان هيتعرض للقتل ان سيدنا عمر يجيبه يذبحه واي حاجه، قال اشياء مباحه لي لوحت بها لا لقطعت. يعني الامور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك ويعلم ان هذا سيصلح لهذا وهذا سيصلح لهذا وهذا سيصلح لهذا، لان ده دين امه مش اي حاجه، وبعدين ده القران. وصلنا لما يؤكد ان هي مش اختلاف لهجات، ان هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب كلاهما من قريش. الله يفتح عليك، ما انا قلت لك على كده القراءه سنه متبعه، اوعى تربط من القراءه بالبيئة، ربط من القراءه بين البيئه قد يوافق البيئه لكنه لا يلتزم بكلام البيئة ابدا بحال الاحوال. واذا ضربنا مثل بمين؟ بابن كثير، خالف بيئته في ابن كثير كان بحق الهند ولا ما كانش بحق؟ طيب، وكان مكي واهل الحجاز بحق خ... لا لا قصدي السكن يؤمنون مثلا طيب حق الهند رغم ان اهل الحجاز كلهم بيسيئون الهند مفردة مجتمع بيسيئون. خلاص، نزل القران بالنبري سيدنا علي، ولسنا باهل النبري ولولا ان نبر ما نبرنا. وبعدين ابو عيسى بن عمر كده قال واهل الحجاز اذا اضطروا نبروا، اذا اضطروا. وفسر بعض العلماء المحدثين قال اضطرارهم هنا هو قراءتهم للقران، هم كانوا دايما زي المكتبين. ان شاء الله باذن الله تعالى نحن نريد ان نبنيكم بناء علمي بالنسبه للايه؟ عشان على الاقل خالص لو هربتوا مننا زي صاحبنا. لا والله استاذ والله بكون معاك على الاقل خالص تعرفوا تفهموا حينما تقرؤون كتاب من كتب القراءات وتوجيه الصوتي وتوجيه كذا، تعرفوا ما معنى التوجيه الصوتي ووجهه ازاي. انا عندك مكي بيشتغل بالتوجيه، خدت بال حضرتك؟ ابو زرع من الجماعه اللي اشتغلوا بالتوجيه، ابو علي الفارسي من الجماعه اللي اشتغلوا بالتوجيه، ابن ابي مريم اشتغل بالتوجيه، دعك من كتب التوجيه القراءات، كتب اعراب القران، كتب مثلا زي كتب التفسير زي البحر المحيط زي السمين الحربي، والجماعه دول اشتغلوا بالتوجيه. فيعني اقصد اقول ايه؟ ان احنا نبقى على قدم ثابته ونحن ولن نستطيع ان نضيف. ازاي بقى نضيف؟ نضيف ان احنا نقول للجماعه الكتب القديمه دي نقول لهم كتر الخير، والله عملتوا اللي عليكم وبذلتوا مجهود كبير جدا، لكن احنا عندنا اراء للمحدثين بتقول مثلا ان الطاق ان تمام طلعوا رجعت. لا انا مسافر مش مستحسن حاجه. طيب ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي، نصلي الظهر الاول ولا ايه؟ طب خلاص ماشي كده. قبل ما اختار يدخلوا اول حاجه والله هو كان في محاضره للدكتور العواري، والدكتور العواري اعتذر عنه فدبسوني فيه. ربنا يعينه، احسن تدبيس ان شاء الله، ربنا يعينه ويقويه. استاذ السنه اللي فاتت قال ان من الاخطاء برضه اللي احنا وقعنا فيها ان البديه كل مدينه ولها بديه بجوار منها. طبعا يعني انا مثلا الحجاز، انت حتى لما تقرا اللي بعض في بعض الكتب بديه الحجاز، بديه الحجاز وقال لك وابتدع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد وكانوا في بديه الحجاز، صح؟ لا. وقال لك ليه كانوا بيروحوا يرضعوا في الباديه؟ لان الباديه فيها صفاء الذهن وفيها مش عارف ايه وحده النظر ومش عارف ايه وحاجه كده. إذا في بديع للحجاز، خبر وريف، في بديع للحجاز، في بديع للنجد نفسه، خد بالك. فأنا ما أعرفش بديع، بعض الناس يقول لك وأهل البديع يقولوا كده، يقول لك ده نجد، ده تميم. لو هي بديع الحجاز نفسها. في بديع الحجاز. نعم تمام. ولذلك يقول لك والعقلم والخأتم والنبيذ، يقول لك هي لغات لأهل البديع. بديهة مين؟ بتفرق جامد خالص. دي بقى كان بيسيبوا ايه؟ بيظلمك بقى ويقول لك ايه؟ يقول لك وبعض اهل الحجاز يقولون كذا. ويقصد بديهة الحجاز. انت دام قال لك وبعض اهل الحجاز ممكن يكون بدو هنا. ليست مكة والمدينة. امال ايه بقى؟ مين اللي هيقول النبي؟ بادية. يبقى بادية الحجاز. نعم. لكم؟ تمام. ان شاء الله باذن الله يكون معايا مش عارف دكتور موافق جاي هيديكوا حاجه هيدي حاجة بس معرفش قد ايه. قراءات متعترة. مش عارف. وجاي برضه الدكتور محمد أبو واحد ربنا يعافيه ويعافيه عنه يا رب. قطاعة الحكم. والله خلينا في الله ايه كل احنا على قدنا. مساء الخير. يعني ان شاء الله باذن الله. الحكم كلام امبارح؟ كلام توجيه. توجيه. توجيه توجيه ايه؟ القراءات. قراءات ايه بقى؟ المتوترة. توجيه القراءات المتوترة. القراءات شوف. طبعا ما ما ما ما ما فتحش معاكم في الصوت ولا ايه؟ لا لا لا احنا لسه بدأنا. هو بس بيحكم على القراءة ان ده توجيه صوت. ساعات يوجهها وساعات تسيبها عندنا. وساعات مثلا قراءة شغل كده. أولى وثانية. قراءة بس بتاع شغل حلو يشتغل على راحته. أنا امبارح كنت في المكتبة أنا وسام وعطاني موجز عن السيرة من أول. السيرة من أول أبي طالب وحتى. بما لها أي علاقة بالتوجيه؟ الإسلام طرق شرق فرنسا من الطارق قال عن الإسلام وسام عمال يقول لي إخوة عادي. كلام من حالته. بتميز. بالفصاحة وحسن الخطاب. حتى ابنه. خطيب الكور. ابنه احمد والله يتكلمه نموذج كربون من الارض. والله. هو اللي يكلمك كده مفردات لغوية كده ما تلحبوش. اه قاعد في البيت عمال يسمع الاسمه. اه اه يعمل ايه بقى. صحيح. يعني دايما كان اسمه. كان اسمه. ابن الرومي بيقولوا له مرة انت ايه تشبيهاتك مش حلوة جميل جدا انت ابن المعتز. فقال لهم ابن المعتز قاعد في القصر وانا قاعد في عشه فكلهم يصر ومعونة بيتا كلهم يصر نعم واحد يوم عايش وسط المناظر الطبيعيه وحاجات عاليه فبرضه احمد ابنه هو طالب معاك هنا؟ لا لا هو شغال في اذاعه بقى كده اذاعه وده اللي راح الاذاعه؟ اه عنده مشكله قريبه برضه بتكلم زي ابوك كده؟ والله يا استاذ مكربوه تعبت معاهم وهو معايا كده بتكلموا يعني ان شاء الله حاجه في اسمه راسي من الواد الكور اللي كان معانا قريب في المعشر اللي كان موجود ومراته بس انا شفته لكن انا ما شفتش انا صراحه خد الجمعه البطوله بالحكم يعني الكلمه يجمعها 10 12 مفرد لغه تطلع انت ما طرحتش بحاجه من الخطبه بس سمعت كلام ايه له لازم كده انما مثلا تلاقي حاجه مثلا كده حديث مثلا تعالج ولا غيرها تعالجت لا بس تسمع ايه مفردات لغويه بص تدفق هو بليغ جدا صاحب لسان نفسي يعني. في مره جينا بنقول له استاذ تشرب حلبه ولا انسول ولا الكلام ده. قال الحلبه والانسول كان ده بالنسبه لي انا ده برسيم خدومته. بيشرب القهوه. انا هي القهوه بس الناس بتوع اللغه دول لك دماغهم دي بتجننها عايزه قهوه عشان تظبطها. واحنا عفاريت ومش عارف. هو بس كان ايه في المناقشه مثلا. يقول الراجل اقول له الراجل ده يتوصلك بالقهوه يجيب لك قهوه ولا قهوه يقول لي لا انتوا بتشربوا عصير العصير جنب جنب البتاع بتشربوا عصير قال له قال له شيل العصير خالص وحط لي ثلاثه بريد ربنا يحفظك ويرعاك ان شاء الله احنا نتقرا خير في الاسبوع القادم وربنا يسلمك من حاول تقرا في التقييم والنبر اقرا في كل حاجه اقرا في كل حاجه كده براحتك احنا هنقعد هنا مع بعضنا برضه في الدراسه ونسال بعض الاسئله ونمشي برضه في الساق عشان برضه انا ايه احب اسس الطرقه اولا ما اقدرش اتفرج ساقين وبعدين بعد كده نبدا ان شاء الله باذن الله. حفظكم الله ورعاكم. ربنا يبارك فيك يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام.